بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء، السفهاء كلمة من كلمات القرآن التي تتعدد معاني، تتعدد معاني. فأصل السفيه قليل العقل، رقيق العقل. قوله من هذا الثوب سفيه، يعني بين خيوطه فوارق يري ما تحته. الثوب السفيه الثوب الخفيف. قل هذا الرجل سفيه، يعني خفيف العقل. ولما كانت النسوة ناقصات عقل ودين، والأطفال كذلك عندهم نقصان في العقل، فسر عدد من المفسرين قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فسروا السفهاء بالنساء والصبيان. لكن إجمالا هم قليل العقل. وأحيانا تطلق السفاهة على قلة العقل لعدم اختيار الدين الصح الصحيح الذي ينجيك من الله سبحانه، وأحيانا تطلق السفاهة لقلة العقل في التصرف في المال. أحيانا يطلق على الشخص سفيه لعدم اختيار الدين الصحيح الذي يكون سببا في نجاته يوم يلقى ربه. فأهل الكفر قاطبة قليل العقل في هذا الباب، كما قال تعالى: بل أكثرهم لا يعقلون. وأحيانا يطلق السفه ويراد به قلة العقل في التصرف والاختيار، قلة العقل في التصرف في الأموال، يبدلها وينفقها في غير مصارفها. وأحيانا يطلق السفه على قلة العقل لخفيف العقل الجاهل في تعاملاته مع الناس. السفهاء هنا الذين علاهم الله بقوله: سيقول السفهاء من الناس، منهم أهل الشرك ومنهم اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سبق وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول أمره متجها إلى بيت المقدس، ليس بمتجه إلى الكعبة، بل متجها إلى بيت المقدس. وسبق البيان عن أن اليهود كانوا يقولون والنصارى إنه يصلي قبل قبلتنا، يوشك أن يتابعنا في ديننا. وأهل الشرك كانوا يقولون: لماذا يدعي محمد أنه على ملة إبراهيم ويخالف القبلة التي بناها إبراهيم عليه السلام؟ كان ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يتحول إلى الكعبة، وكان يقلب وجهه في السماء راجيا الله أن يوجهه إلى الكعبة. وقد قال تعالى: وسيأتي قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي بالدعاء والرجاء، فلنولينك قبلة ترضاها الآيات. فلما حولت القبلة أيضا لم يسكت السفهاء. فاليهود الذين كانوا يقولون يوشك أن يتابعنا على ديننا، قد تابعنا على قبلتنا، هم بأنفسهم قالوا لما تحولت القبلة: كيف بأصحاب محمد الذين ماتوا قبل أن تتحول؟ إن كان محمد الآن على حق فقد كان على باطل، ومات أصحاب له على هذا الباطل، وإن كان على صواب فلماذا ترك الصواب واتجه إلى الباطل؟ قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لهؤلاء: لله المشرق والمغرب، كل الاتجاهات وكل الدنيا والسماء والأرض وكل شيء لله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويرشد ويدل من يشاء على الصراط المستقيم الموصل لمرضاته سبحانه وإلى جناته. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عند هذه الآية يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقال لأمته هل أتاكم من نذير؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح عليه السلام من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتشهد أمة محمد لنوح عليه السلام بأنه قد بلغ. فإذا قيل لنا في هذه الدنيا لم تشهدون وأنتم لم تروا نوحا؟ نقول نشهد لأننا آمنا بالقرآن والله أخبرنا فيه أن نوحا قد بلغ. فإيماننا بالقرآن حملنا على أن نقول إن نوحا قد بلغ، وإذا لم نقل بهذا كنا مكذبين للقرآن. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هنا كما قال فريق من العلماء العدل، فالمعنى وكذلك جعلناكم أمة عدولا، شهادتكم مقبولة على الأمم، والعدل هو الذي تقبل شهادته عند الله، عند الله لا تقبل شهادة فاجر ولا فاسق ولا كذاب، فقبلت شهادة أمة محمد عند ربها وهذا تعديل لها. لذا جاء في التفسير وفي الحديث أمة وسطا قال عدلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فقال العلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. فاليهود عندهم على سبيل المثال عندهم في المعتقد ضلالات والنصارى ضلالات في الباب المقابل. إذا جئنا إلى أمر اليهود مع عيسى عليه السلام وأمر النصارى، فاليهود يقولون عن عيسى عليه السلام إنه ولد زنا عياذا بالله ويكفرون النصارى، والنصارى يقولون عن عيسى إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث. فجاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلة أمر ربها كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل أهل الطعام. فقالوا بقول ربهم شأن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فقالوا بقول ربهم إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فجاءت أمة محمد وسط في هذا الباب وفي كل الأبواب، وكذلك جاء أهل السنة والجماعة وسطا بين سائر الفرق. فبين المرجئة الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن لم يعمل أي عمل بل هو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وبين الخوارج الذين يقولون إن قاطع الرحم لن يدخل الجنة أبدا على أي وجه وسيخلد في النار. فجاءت أمة محمد وسط، وسط أيضا بين غلاة الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وبين النواصب الذين يسبون عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء السنة وسطا بين هؤلاء وأولئك، وكذلك جاءت وسطا في كل أمرها، في كل أمرها، إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، خاصة في الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وسطا إذ الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وسطا إذ الله قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وسطا إذ الله قال أيضا في كتابه الكريم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسطا في شأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا يطروه كما أطرت النصارى المسيح فيجعلونه إلها من دون الله ولا ينتقصونه حقه فهو رسول وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. حتى المحبة والبغضاء أحباب أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والقصد القصد، وإن المبدل أرضا قطع ولا دارا أبقى. فكلها وغيرها نصوص تدل على وسطية أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الشخص منا أن يكون منضبطا في ذلك، لا يغالي في محبة ولا يغالي في بغض. وكما قال أبو بكر وهو يعلم الصحابة درسا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالتوسط دوما شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل كما سلف، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وشهادة الرسول كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. قال تعالى مبينا شأن تغير القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أن تغيير القبلة كان لعلة، وهي معرفة المؤمن من الكافر، معرفة المتبع للوحي، الممتثل أمر ربه من المتبع للهوى. فإنك كمسلم ليس عليك إلا أن تمتثل ما أمرك الله به وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي وإن كانت هذه المسألة، مسألة تحويل القبلة، كبيرة، مسألة عظيمة، لكن ييسرها الله سبحانه وتعالى على من هداهم للإيمان، ييسرها الله على المؤمنين. وهذه نعمة من الله سبحانه، أن ييسر عليك الذكر وييسر عليك الأمر. هناك أمور عظيمة، عظيمة جدا على غير المسلمين، ولكن الله سهلها علينا من فضله. بدايتها كلمة لا إله إلا الله شاقة جدا على قوم، وشق عليهم أن يقولوها، ويستحيل أن يقولوها عن رضا منهم، يستحيل أن يقولوها. ولقد قال النبي لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. أبى أن يقولها. والآخرون من أهل الشرك كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وامتنعوا تمام الامتناع عن قول لا إله إلا الله. في ذات الوقت يلهج بها لسان كل مسلم محبا لها، مكسرا منها، والحمد لله، محبا لها مكسرا منها، راجيا ثوابها عند الله. فالذي يسرها عليه هو الله سبحانه وتعالى، وترك ذلك أمرا كالصلاة، كما قال تعالى في شأنها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فترى رجلا من الذين ضعف إيمانهم أو قل أو لم يؤمنوا أصلا يقول: كيف أصلي خمس صلوات؟ يعني كل يوم أقلع البدلة وأخلع النعل وأتوضأ خمس مرات في اليوم، وأعطل أعمالي بهذه الطريقة، وأقوم من النوم أتوضأ. كبيرة جدا عليه، ولكن عند أهل الإيمان ألحنا بها يا بلال. ولذلك وينبغي أن يكون من سؤالنا لربنا سبحانه أن نسأله أن ييسر علينا الطاعات، وأن ييسرنا لليسرى. فلقد قال تعالى ممتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، وقال: ونيسرك لليسرى. ومن معاني قوله جل ذكره: ونيسرك لليسرى، نهيئك لعمل الخير، نجعل عمل الخير جبلة لك، سهلا عليك. ترى نفسك تحب أن تتصدق، لا تتصدق وأنت بخيل، بل تحب أن تتصدق وتأسف وتحزن إذا لم تتصدق. تريد أن تجاهد، أو جاء وقت الجهاد، أنت تحب أن تجاهد. وتبكي إذا لم تجاهد، كما قال تعالى في شأن فريقين، فريق منافق قال الله تعالى في شأنه: وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، الأغنياء المطرفون أصحاب الأموال، استأذنوك في التخلف عن الجهاد المصالح وعد الأموال وتشغيل التجارة، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. هذا فريق. والفريق الآخر المهيئ للخير يقول تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان أقوام يأتون إلى الرسول، الرسول مثلا يريد أن يجهز غزوة إلى تبوك، فالغزوة لابد لها من دواب تحمل المجاهدين، فكان الشخص يأتي إلى رسول الله: أعطني ناقة يا رسول الله أجاهد عليها وأردها، المسافات بعيدة. وآخرون محسنون متطوعون، من عنده 10 من الإبل أو 10 من الخيول يأتي بها وخ للجهاد في سبيل الله. فكان أقوام يأتون إلى الرسول فيحملهم: خذ هذه الناقة جاهد عليها. فهناك أقوام أتوا رسول الله ليحملهم، قال لهم الرسول: لا أجد ما أحملكم عليه، ليست عندي إبل أحملكم عليها. فماذا كان؟ تولوا أعينهم تفيض من الدمع لفقرهم الذي حال بينهم وبين الجهاد في سبيل الله، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهناك أشخاص يسرهم الله لليسرى فيتصدق وهو سعيد وفرح أنه يتصدق، يقوم من الليل يصلي ليس عن تكلف، بل جبل على أنه يحب قيام الليل، ويسر الله عليه أمر قيام الليل ويشعر براحة ويشعر بسعادة أكثر من النائم الذي يشعر بلذة النوم. فإن كنت نائما وأنت نائم سعيد بالفراش الدافئ الوثير، لكن وليس كذلك، هو سعيد بقيامه بين يدي الله، سعيد بمناجاته لربه كما في الحديث: أرحنا بها يا بلال. وهكذا تراه سعيدا إذا سمع أن هناك جنازة يريد اتباعها، تراه سعيدا إذا عاد المرضى، وهكذا. أما غيرهم فالبخلاء كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجمل حديثه بشخص عليه ثياب كلما أراد أن يتصدق تضيق عليه، يعني كأنها تريد أن تزق روحه حتى لا يتصدق، والآخر كلما أراد أن يتصدق اتسعت عليه الثياب حتى تسبغ جسمه كله. فنعمة من الله أن تيسر لليسرى وأن تهيئ لعمل الخير، ويكون عمل الخير جبلة لك ليس عن تكلف منك. إذا رأيت منظرا في الشارع محرما تغض البصر تلقائية وسهولة بفضل الله عليك، تغمض عينيك وتغمض عينيك وأنت سعيد بهذا الإغماض، تعرض عن استماع اللغو وأنت سعيد بهذا الإعراض، وإن كان غيرك يسعى جاهدا كي ينظر، يسعى جاهدا كي يسمع. لكن من تيسير الله سبحانه وتعالى لعبده لليسرى أن يجعله مهيئا دوما لعمل الخير، ولذا ينبغي أن يكون دعاء كما قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وكما في أدعيات الصالحين: اللهم يسرنا لليسرى. وغيرهم ييسروا للعسرى، فترى عمل الشر هي عادتهم، وإذا لم يعملوها يتضايقوا ويتبرموا، يرون أذى العباد بلة وعادة لهم، ويرون السرقة والنصب والكذب والفحش والخمر والعربدة دينا يتدينون به. فنحمد الله أن يسرنا لليسرى. الحمد لله منكم الآن من هو سعيد بمثل هذا المجلس، ولا يرضى أبدا أن يذهب إلى مسرح ولا إلى ملعب ولا إلى ملهى، والحمد لله قلبه معلق بالمساجد، وغيره قلبه معلق بالملاهي. تحمد الله على أن رطب لسانك بذكره، وغيرك تراه يعبث وطول الوقت في ذكر اللاعب الفلاني أو المباراة الفلانية أو الفيلم الفلاني، فالحمد لله على أن يسرك للأسرة. قال تعالى: وإن كانت، أي مسألة تحويل القبلة، لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لكن على الذين هداهم الله أمر يسير. ما المشكلة؟ الله أمرني أن أتجه إلى الكعبة، اتجهت. كان قبل ذلك أمرني أن أتجه إلى بيت المقدس، اتجهت. لو قال اتجه إلى العراق، اتجهت. إلى اليمن، اتجهت. أنا عبد، أنا عبد ممتثل أمر ربي سبحانه. وهذه كما قال أبو بكر أيضا، وقد قيل له: صاحبك يقول إنه عرج به. قال: أنا وما المانع؟ إن كان قال ذلك فصدق، إني أصدقه في خبر السماء. فكما قال القائل: إن حلت العقدة الأولى، عقدة الشرك والكفر، فانحلت معها كل العقد. فإذا أمنت بالله وصدقت رسل الله وامتثلت أمر الله، المسألة أصبحت مستوية عندك، كل شيء تؤمر به تنفذه، كل شيء تنهى عنه تجتنبه. نسخت آية فأنا مع الجديد الناسخ، أثبتت آية فأنا مع المثبت، أمر الرسول بأمر أنا مع الأمر، نهى عن أمر فأنا مع النهي. قال تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال جمهور المفسرين هنا، وفي هذا جاء سبب النزول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها قبل بيت المقدس. فالصلاة هنا أطلقت على الدعاء، الصلوات التي صليتموها قبل تحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن الله ليضيعها لكم، لأنكم فعلتموها عن امتثال لأمر الله، فما دمتم امتثلتم أمر الله فيها فالله لن يضيعها ولن يذهب ثوابها، بل هو ثابت لكم. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم أو ثواب صلاتكم التي صليتموها قبل بيت المقدس. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه الآية تواسي كل من عمل عملا يبتغي به وجه الله، ثم تراءى له أن الناس جحدت هذا العمل، وأنت عملت وفق الكتاب والسنة ومتقربا به إلى الله، ولكن الناس جحدوا هذا العمل، ولكن الناس جحدوا هذا العمل، لكن ربنا بالناس رؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد ليست للتشكك هنا، إنما هي للتحقير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقد هنا للتحقيق ليست للتشكيك. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فيه أن النبي كان يقلب وجهه في السماء وينظر ببصره إلى السماء سائلا الله، راجيا الله أن ينزل عليه تحويل القبلة. عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال عليه صلوات الله وسلامه: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. ففي الصلاة وأنت تصلي تنظر إلى أحد موضعين تداولهما الفقهاء، إما للأمام لحديث عرضت علي الجنة والنار في أرض الجدار، وإما إلى موطن السجود دارت أقوال الفقهاء في هذا الفلك. أيهما أولى؟ هل النظر إلى موطن السجود كما جاءت به بعض الآثار، أو النظر إلى الأمام كما دلت عليه عمومات ثوابت صحاح؟ لكن المنهي عنه النظر إلى السماء في الصلاة، لكن في غير الصلاة يجوز لك أثناء الدعاء أن تنظر إلى السماء. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: أو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب مطعمه حرام، الحديث إلى آخره. فرسولنا هنا أيضا قال تعالى في شأنه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي راجيا نزول الآيات في تحويل القبلة. فلنولينك قبلة ترضاها فلنوجهنك إلى قبلة أنت تحبها وتهواها. وفي هذا قالت ونحوه قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن. قالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي أن ربك سبحانه وتعالى كثيرا ما يعطيك ما تحبه يا رسول الله. قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا الناسخ لما كان من أمر التوجه إلى بيت المقدس، فولي وجهك شطر صوب المسجد الحرام وحيثما كنتم، فولوا وجوهكم شطرة في أي مكان في العالم كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى لا يعلمون أنه الحق من ربهم، عندهم مثبت أنك ستتحول إلى الكعبة، مثبت عند اليهود وعند النصارى، وإن طمسوا ذلك وإن أخفوا ذلك لكن مثبت عندهم أنك يا رسول الله ستتحول قبلتك إلى الكعبة، وإنهم أخفوا ذلك أو أنكروه. قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه أي التحول إلى الكعبة أنه الحق من ربهم ولكنهم يكتمون وما الله بغافل عما يعملون. ثم كان ينبغي أن يؤمن هؤلاء اليهود والنصارى الذين وافق الرسول ما عندهم في التوراة وما عندهم في الإنجيل، صفته عندهم في التوراة صفته عندهم في الإنجيل، ما يأتي به موجود عندهم في التوراة أصله وموجود عندهم في الإنجيل، صفة أصحابه موجودة عندهم في التوراة وموجودة عندهم في الإنجيل كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هم موسومون في التوراة هم موسومون في الإنجيل ومعروف أمرهم في التوراة والإنجيل ولكن كتموا كل ذلك. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، انتبه لا تضيع وقتك، فمهما بذلت من محاولات مع اليهود والنصارى كي يتبعوا قبلتك لن يتبعوا قبلتك إلا من آمن منهم وهداه الله. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل معجزة ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، فالآية مفادها أن المعجزات لا تنشئ إيمانا عند من كتب الله له الغواية، أما من كتب الله له الهداية قد يكون، لكن من ختم على قلبه لن تجدي معه الآيات. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال الله سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون، قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اليهود لن تتبع قبلة النصارى والنصارى لن يتبعوا قبلة اليهود، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تحذير شديد لرسول الله والمسلمون لرسولهم تبع، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالحذر من اتباع أهواء اليهود والنصارى، الحذر الشديد الشديد من اتباع أهواء اليهود والنصارى. إذا كان الله حذر نبيه وقال إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ورسولنا يقول في سنته محذرا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. وهذا ظاهر وبادي، ظاهر وبادي في كثير من المسلمين، فعما قريب يكون هناك هذا العيد الكفري شم النسيم، وترى ملايين المسلمين يشاركونهم في أعيادهم الكفرية مرتدين ملابسهم مستنين بسننهم، يأتي أحدهم بالفسيخ وبالبيض الملون وبغير ذلك من الترهات والبدع المنكرة المحدثة في الدين بل وفي الأديان، متبعين للهلكة الحيارة من اليهود والنصارى. قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى يعرفونه، يعني يعرفون الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني موصوف لهم وهم يعرفونه كما يعرف الواحد منهم ولده. ولقد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه والله لثقتي في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله أقوى من ثقتي في أن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. قل أنا واثق تمام الثقة في أن محمدا رسول من عند الله لما هو معي من التوراة، ولكن هذا الابن الذي ينسب إلي ابني في الظاهر أنا لا أدري ماذا أحدثت النسوة من بعدي، قد تكون فعلت فعلا محرما وألتقت بي ولدي. فيقين في رسالة النبي أقوى من يقيني في بنوة ولده له. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني فيهم من يتكلم بالحق وأكثرهم كتمة للحق. قال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، قيل المعنى هذا الذي أخبرناك به هو الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من المتشككين، ولا تكونن من المرتابين، فلا تكونن من الممترين. تثبيت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تثبيت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، لكل شخص وجهة هو متجه إليها ومول وجهه صوبها وشطرها. وهذا وإن كان أصالة في قبلة الصلوات، لكن من العلماء من يطلقه أيضا، لكل وجهة هو موليها، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل. فأنت تسعى لغرض معين ولنية معينة، وغيرك يسعى لغرض ولنية، فكل له وجهته المتجه إليها والمتجه صوبها. لركبت مثلا في السيارة في طريقك إلى القاهرة وتنظر نظرة المتدبر المتأمل المتفكر إلى هؤلاء الذين يركبون السيارات، وكل متجه إلى حيث يعلم الله سبحانه وتعالى، ترى هذا ذاهب إلى غرض، وهذا ذاهب إلى غرض آخر، وهذا ذاهب إلى غرض ثالث، وهذا يوميا حريص على جمع مال، وهذا حريص على وجاهة، وهذا حريص على فعل المحرم، إن سعيكم لشتى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات يا أهل الإيمان، ولتكن وجهتكم التي تولون الوجوه إليها وجهة ترضي الله، لتكن الوجهة وجهة ترضي الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أمد الدنيا قصير وهي منتهية، فسابق فيها إلى المعروف وسابق فيها إلى الخيرات، ولا تضيعها يوما بعد يوم فيما يسخط الله عز وجل عليك، بل سابق مسابقة إلى الخيرات فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في أي مكان كنتم أو في أي مكان متم يأتي بكم الله جميعا. وقد دل على هذا معلوماتنا الأولى بأن الله على كل شيء قدير، وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه وقال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم، يعني كيف كنت معكم في الدنيا؟ قالوا: كنت خير أب، أنا كنت أبا رحيما بنا، محسنا إلينا، ساعيا في مصالحنا الدنيوية، تكرمنا، كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، لم يدخر خيرا يلاقي به ربه قط، فإذا نمت حرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمر، أحرقوه وطحنوه وأخذوا التراب وجاءوا في يوم، انتظروا اليوم الرياح فيه شديدة، فركبوا سفينة وتوسطوا البحر ورشوه في البحر. فلما فعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فغفر الله له. قال تعالى: إنما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فمن يهون علينا أمر الدنيا. وكما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم واسى أهل الإيمان بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تأكيد أيضا لما ذكر: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. استثني من هذا، وكل عام يخص، كل عام تحصل منه استثناءات، وكل مطلق يقيد. استثني منه وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة المسافر النافلة على الدابة. فصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، حيثما توجهت به راحلته. إذا كانت الفريضة نزل، لكن هات أنك لم تستطيع النزول للفريضة، كان تكون في طائرة مثلا ولا تدري أين الاتجاه، وأنت مسافر للصين مثلا تغرق نحو من 20 ساعة، وعجزت عن تمييز القبلة، وعجزت عن الصلاة قائما، فصلي على ما تيسر لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، أي هذا الأمر والحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تأكيد بعد تأكيد، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فسيستمروا على الجدل. فالمشركون من أهل مكة قالوا: كيف يدعي أنه تابع لإبراهيم وينحرف عن قبلته؟ فهو التحول إلى قبلة إبراهيم قد جاء، قد أمر به النبي وتحول إلى قبلة إبراهيم، فهل أنتم متبعوه؟ فالمرتابون منهم سيقل نكيرهم، والمجادلون منهم سيبدأون في الجدال أيضا. إذن فما شأن أصحابك الذين قد ماتوا؟ قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، لا تخشوا جدلهم، لا تخشوا المجادلات التي يعدونها لكم. فقوله تعالى: فلا تخشوهم، والمراد بالخشية هنا ليست خشية السيف فقط، بل خشية الملامة، خشية الملامة. ولذلك أحيانا الشخص قد يخشى أن يبلغ أمرا للناس، الأمر ثقيل، أحيانا وتخشى أن تبلغه الناس فيشتد نكيرهم عليك. ولقد كان فيما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم بآيات تخالف تماما ما هم عليه، تخالف تماما ما هم عليه، ومع ذلك يؤمر الرسول عليه الصلاة والسلام تبليغها أو بتبليغهم إياها. قال تعالى في كتابه الكريم فلا تخشوهم، فضمنت خشية ملامتهم أيضا، فلا تخشوا لومهم، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن إتمام النعمة أن تكون راضيا بكل أمر يأمر الله به ومنتهيا عن كل نهي ينهى الله تبارك وتعالى عنه. زادنا الله إياكم إيمانا وهدى، وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.